السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبشروا بأعظم 4 بشريات في الكون كله. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جل في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بالأربع بشريات، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وعن سفيان بن عبد الله، والحديث رواه الإمام مسلم، عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. شاهد في الموضوع إن عند الموت، عند بداية سكرات الموت، بتتنزل الملائكة من المؤمنين أو المؤمنون عموما، يعني سواء كانوا رجالا أو نساء، تتنزل عليهم ملائكة الرحمة، ملائكة كما جاء في وصف الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم حنوط، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، كفن من الجنة وحنوط يعني عطر من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيجهزون الروح، فينزل ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. الملائكة لما تنزل تبشر المؤمن ب4 حاجات. أول حاجة: ألا تخافوا. ما هو في حاجات، في مشاكل هنا، أنا خلاص روحي هتبتدي تطلع، يعني خلاص أنا بموت، فأنا خايف من اللي جاي، يا ترى أنا ربنا قبل أعمالي ولا لأ، يا ترى هخش الجنة ولا هخش النار، يا ترى القبر هيبقى روضة من رياض الجنة ولا هيبقى حفرة من حفر النار، يا ترى هيخف ميزاني يوم القيامة ولا يثقل بالحسنات، يا ترى همشي على الصراط بسرعة ولا هزحف على الصراط، يا ترى يا ترى. فالواحد بيبقى في رعب لا يعلمه إلا الله. فالملائكة تنزل تطمئن المؤمن والمؤمنة: ألا تخافوا، ما تخافوش، اللي جاي كله خير، نعيم في القبر وما فيش حساب، وتدخلوا الجنة بغير حساب، وحتى لو حسبتم يبقى الحساب يسير جدا، ولن تقفوا في أرض المحشر، هتجلسوا في ظل عرش الرحمن بفضل الله، وهتشربوا بالحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدخلوا الجنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ما تخافوش من اللي جاي كله خير. الله أكبر، جايين عارفين بعلم من عند الله ان هذا العبد او تلك الامة بفضل الله، كل اللي جاي لهم خير بفضل الله ما شاء الله. يبقى اذا اول حاجة الا تخافوا. طب والدنيا اللي سبناها، البيت اللي بنيناه والعربية الجميلة اللي لسه شارينها وشوية العفش الحلوين والفلوس والدنيا والشركة، الدنيا كلها اصلا لو جمعناها على بعضها من اولها لاخرها ما تساويش مقدار قدم المؤمن في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. خايفين حزنانين على إيه؟ ده لو كنت تملك الكرة الأرضية كلها فلن تساوي مثقال ذرة في الجنة. الله أكبر، ما شاء الله. ما الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. شفت هيطلع بيه بنقطة مية، أهي نقطة المية دي هي نعيم الدنيا كله اللي بيتمتع بيه 8 مليار إنسان. كل النعيم ده كله ما يسويش النقطة دي في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، إيه الجمال ده كله. يبقى الملائكة تنزل تبشرنا ب4 بشريات. ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي جاي، اللي جاي كله نعيم بفضل الله. ولا تحزنوا، ما تحزنوش على الدنيا، لأن الدنيا ما يتحزنش عليها أصلا. وبعدين والبشرى الثالثة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كنا نوعد، أيوة نعم، جاء الوعد من الله في القرآن، وجاء الوعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة، في السنة، أن من آمن بالله واتبع رسول الله كان من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأبشروا بالجنة، والجنة كما قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم ليس بعده نعيم، خالدين مخلدين فيها أبدا. لأن الموت نفسه، الموت نفسه مش ملك الموت، لا، الموت نفسه سيذبح يوم القيامة بين أهل الجنة وبين أهل النار، ثم ينادي المناد، أي ملك ينادي على أهل الجنة قبل ما يذبح الموت: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم، هذا هو الموت. ثم بعد ذلك ينادي على أهل النار: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ يقول نعم، إنه الموت. قال صلى الله عليه وسلم: فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم ينادي نفس المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، خلاص الموت نفسه مات، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، خلاص مش طالعين من الجنة مخلدين في الجنة، ويزداد أهل النار حسرة على حسرتهم عياذا بالله. يبقى أول بشرة: ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي جاي. والبشرة الثانية: ولا تحزنوا، ما تحزنوش على الدنيا. والثالثة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعدين البشرة الرابعة: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل اللي أنفسكم تشتهي هتلاقوه في الجنة. أي حاجة بقى تخطر على بالكم أو حتى لا تخطر على بالكم، أي حاجة تتخيلوها في الجنة هتلاقوها قدامكم. واحد مثلا عايز الجنة، مثلا والله نفسي في الجنة أطير كده بأجنحة زي ما سيدنا جعفر بن أبي طالب لما استشهد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يطير بجناحين مع الملائكة في الجنة، لأنه قطع ذراعه في سبيل الله فأبدله الله بدلا منهما بأجنحة يطير بها في الجنة. طب أنا كمان عايز أطير في الجنة، أطير في الجنة، شوف قد إيه. طب أنا عايز النعيم الفلاني، تلاقيه في ساعتها. طب أنا بشتهي الأكلة الفلانية، تلاقيها في ساعتها قدامكم. طب أنا عايز أكون عند عايز أشوف فلان في الجنة، في لحظة تكون عنده. عايز فلان يجيني في الجنة، في لحظة يكون عندك. وهكذا بفضل الله، نعيم ما بعده نعيم. ولكن كل ده ثمر الإيه بقى؟ ثمر لاستقامة العبد على طريق الإيمان والتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والاستقامة مش هتيجي في يوم وليلة، وإنما تأتي بمجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالإنسان لابد أنه يجاهد نفسه في طاعة الله، ويجاهد نفسه في البعد عن معصية الله حتى يستقيم حاله. كما قال أحد السلف، قال: كابدت قيام الليل 20 سنة، كنت بجاهد نفسي 20 سنة عشان أصلي قيام الليل. قال: ثم تلذذت به 20 أخرى، فوالله إني لأدخل في صلاة الليل فأحمل هم خروجي منها. يعني بخش أصلي قيام الليل وبحمل هم، يا خبر أبيض، بقى بعد ساعتين هخلص الصلاة الجميلة دي اللي أنا مستمتع بيها، سبحان الله. وكما قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: والله إن أهل الليل في ليلهم، يعني أهل القيام، ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا، حتى أقول في نفسي: لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي نعيم عظيم. أسأل الله عز وجل أن يجمعني إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.